be والذي نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل ومن النخل من ضلع قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها ومن النخل من ضلع ذاق وان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها ثمره وخلق كل شيء خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا وهو اللطيف الخبير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له. لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في الأحاب القرآن الكريم. فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا والمقيم بسبربي مركز طنطا وذلك عبر أرسال موجات إذاعتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرهمتوش الشركة عمل أدواك ربعية إدارة أولاد الحاج ندى بطح المرض كبرى مخازن فراشة زبال كبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج النبوي ببرهمتوش كفر الروح. أيها الجماعة طويل شكر الله وسعيكم جميعا.